لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. مرحبا بفضيلتكم ضيفا كريما فضيلة الدكتور. مرحبا بحضرتك يا أستاذ عماد وبالسادة المستمعين. أعزائي الشباب، في اللقاء السابق تحدثنا عن الأمل وحكم الأمل، وهل الأمل فضيلة أم واجب أم فرض؟ كان خلاصة القول أنه لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، وأن الأمل يعيش المؤمن به، وأنه يعني ركن أساس في حياة المؤمن وفي تصوره عن الله تعالى. وختمنا اللقاء بأهمية الأمل، وأن الإنسان المؤمل ينجح في الدنيا كما يفلح في الآخرة. فضيلة الدكتور، توقفنا عند نقطة فلاح الإنسان المؤمل في الآخرة، فنريد أن نتعرف ما هو أهمية الأمل بالنسبة لفلاح الإنسان في الآخرة. هذا الدين العظيم ما نزل إلا لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا لتشقى في الدنيا ولا لتشقى في الآخرة، بل لتسعد في الدنيا ولتسعد في الآخرة. من أسباب هذه السعادة الأمل. الأمل يعطيك هذه السعادة في الدنيا، تجتهد طيلة حياتك، وكذلك سبحان الله الأمل يعطيك السعادة في الآخرة، أن تدخل الجنة. ولذلك لا يأس أبدا في دخول الجنة. دخول الجنة قريب وليس بعيدا. طب من يسمعني يقول أنا أعصي الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ومن قال لك أن الله خلقك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا؟ ما خلقك الله إلا آدميا إنسانا، يعلم الله ذلك، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فسبحان الله، لابد أن تفهم هذا. ثم أقول للجميع، وأنا من الجميع وأنا من العاصين كبقية المسلمين وكبقية المؤمنين، الذي يعرف ربه بأسمائه وصفاته وطالع الآيات والأحاديث في رحمة الله عز وجل وسعة رحمته، لتأكد أن الأمل باق، لا محالة في دخول الجنة. تخيلوا أن الله عز وجل لا يفرح بتوبتك فحسب، بل يفرح فرحا شديدا بتوبتك. الله الغني لا يحتاج إلينا، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، يفرح بتوبتنا، وليس مجرد فرح بل فرحا شديدا، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. ما صفة هذا الشخص؟ فقد كل أسباب الحياة، يسير في راحلة في صحراء فإذا به يفقد كل شيء وهو نائم تحت ظل شجرة، فلما أيس من الحياة وقنط من الحياة ونام أخلد إلى الموت، استيقظ فوجد الراحلة. أنا أقول ما قدر فرح هذا الرجل؟ فرح من وهبت له الحياة. الله يفرح بتوبتنا أعظم من هذا، أشد من هذا. الذي يفرح بتوبة عباده بمثل هذا الفرح فيه أمل؟ طبعا فيه أمل. نعم، الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الله يبسط يده، وما قدر يد الله عز وجل العظيم الجليل؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الله عظيم جليل، جليل سبحانه وتعالى، يبسط يده ليتوب الناس. إذن في أمل عظيم في رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكتب عند عرشه فوق عرشه ورحمتي غلبت وتغلب وسبقت غضبي فوق العرش. نعم. ولنتأمل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تأملوا نسبهم إليه، نسب المسرفين في المعاصي والذنوب والكبائر والموبقات نسبهم إليه. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا كان هذا حال المسرفين ينسبون إلى الله عز وجل وينهاهم نهي تحريم أن يقنطوا من رحمته، فما بالكم بمن هم دونه، بمن دون هؤلاء المسرفين. وفي الحديث إن لله 100 رحمة. تأملوا 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، تخيلوا، منذ أن خلق الله الخلق، منذ أن خلق الله الخليقة، إنس، جن، حيوانات، ما نراه من تعاطف بينهم هو جزء من 100 جزء من رحمة الله عز وجل. فيها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الطير والوحوش على أولادها. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هل بعد هذا نقول هناك أمل أم لا؟ يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كل هذا لا يعطيك أمل أيها المستمع الكريم، أيها الشاب، لا يعطيك أمل في الجنة؟ في الحديث القدسي: إذا أذنب العبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، يقول الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك. ثم يعود يذنب ذنبا آخر فيقول الرب نفس الكلام مرة أخرى، ثم مرة ثالثة يقول الرب مرة ثالثة نفس الكلام، ثم يقول: عبدي افعل ما شئت، قد غفرت لك. طالما تعود، طالما عرفتني، طالما رجوتني، طالما استغفرتني، هناك أمل عظيم يا أستاذ عماد في الجنة إن شاء الله تعالى، طالما أن ربنا هو ربنا بهذه الأسماء وبهذه الصفات العظيمة الجليلة. لا شك فضيلة الدكتور أن هذا يحتاج إلى الأخذ بالأسباب وإلى أن يخطو القلب خطوات. فماذا نقول عن أهمية الأخذ بالأسباب لصلاح القلوب؟ لأن كما قلتم فضيلتكم، الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآية. فماذا نقول عن أهمية الأخذ بالأسباب فيما يستطيع الإنسان حتى نكون من المتوكلين وليس المتواكلين؟ نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا الأمل كما قلته في الدنيا له أسبابه، كذلك الأمل في الجنة له أسباب. نعم. أسبابه أن تتوب إلى الله عز وجل. التوبة أولا بأول بشروط التوبة، وهي 3 شروط لو كانت المعصية بينك وبين الله عز وجل. نعم. سبب يتعلق بالماضي أي فيما ارتكبت وهو الندم. سبب يتعلق بالحاضر وهو الإقلاع الفوري عن المعصية، لابد أن أقلع فورا عن المعصية. سبب يتعلق بالمستقبل ألا هو العزم الأكيد على عدم العودة وإن عدت بعد ذلك. نعم. هذه هي شروط التوبة، حتى وإن عدت كما في الحديث القدسي، يبقى لابد من الندم. إذن لو هناك تائب لا يندم على ما ارتكب هذا ليس تائبا. لو هناك تائب لم يقلع عن المعصية، لم يترك المعصية، لم يدع المعصية، هذا ليس تائبا. نعم. لو هناك تائب لم يعزم، لم يأخذ بأسباب عدم العودة، من مثلا شاب مثلا تاب من المخدرات ولكنه لم يعزم على ترك المخدرات، لم يترك الصحبة السوء التي تجره إلى المخدرات، هذا ليس تائبا. عون الله يأتي لمن يأخذ بأسباب التوبة ولمن يحقق شروط التوبة. الشرط الأخير هو فيما بينك وبين الناس لو كانت المعصية، برد الحقوق، هذا هو الشرط الرابع، أن ترد حقوق الناس. لا. هذه الشروط لو تحقق الإنسان بها وأخذ بها ودعا الله عز وجل بإذن الله تعالى له أمل كبير في دخول الجنة. نعم، ولا شك أن الله تعالى يتوب على التائبين ويغفر للمستغفرين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولجميع الشباب ولجميع المؤمنين. وأشكر فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. أعزائي الشباب، نستمر إن شاء الله حول الحديث عن الأمل من خلال اللقاء القادم.